ثوب المهنة، تشمر وتعمل وتجتهد. وعند الجماعات والجمعة ماذا على احدكم لو اتخذ، اي ما دام في استطاعته، فاذا لم يجد الا ثوب المهنة تقدم من غسل واغتسل. وقلنا ان الاولى في حمل غسل انه غسل ثيابه اذا لم يجد عنده غيرها. فاذا لم يكن عنده الا ثوب واحد، من الممكن ان يغسل هذا الثوب في صبيحة الجمعة ويبقى في بيته، لان يوم الجمعة في اوله من لم يكن مضطرا لعمل ان ينقطع للعبادة في ذلك اليوم فلا مانع، وان كان لديه عمل اذا نودي فاسعوا وذروا البيع، اباح الله البيع والشراء يوم الجمعة بخلاف اليهود حرم الله عليهم العمل في يوم السبت، وخلاف النصارى حرم الله عليهم العمل يوم الاحد، اما المسلمون فاباح لهم العمل واوجب عليهم السعي الى الجمعة اذا نودي اليها، وقال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. ليس كاليهود ولا كالنصارى ان يمكثوا في معابدهم لا يعملون في ذلك اليوم شيء. اذا هذا اول شيء في الهيئة الى الجمعة، وانت باستطاعتك مع الشروط المعروفة العامة في الاسلام، الا يكون محرما كحرير على الرجال، الا يكون بالالوان الممنوعة كالمصبوغ بزعفران او نحو ذلك، الا يكون سافرا سابغا نازلا مسبلا فوق تحت الكعبين، الا يكون مما هو ممنوع، وما عدا ذلك فلا حد ولا حرج عليك. ما لم يكن ثوب خيلاء، ما لم يكن ثوبا ممنوعا بوصف الشرع، وما عدا ذلك تتزين، واظهارا للنعمة عليه، اظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هذا جانب.